ياخاشايجي تالي حاشو غير قد تشخايجي روخالي صادانا نخويا قاشايجي شرو خويا صخشيجي تخنقص قصن بايجي دوتسا قاريشيجي طعشيجي اسقوري قاجيجي اس وروخيلا صحما شابي دوريري قد خطايجي باركو ما دير امينا منو هايورا بخدودا برکو مادر آمینا منو هایورا بخدودا